بحبك ما كنتش معاكي وعمري ما شفتك معايا في طريق وشفتك بريئة لعبت بهواكي لعبت بمشاعرك ما كنتش بريء كنتش بحبك ما كنتش معاكي عمري ما شفتك معايا بطريقة وشفتك بريء لعبت بهواكي لعبت بمشاعرك ما كنتش بريء عرفتك حكاية هتخلص في يومها وكانت مشاعري بتغرق في نومها عرفتك حكاية هتخلص في يومها وكانت مشاعر بتغرق في نومها وفجأة لقيتني بقولك يا ريتني أكمل حياتي في حبك غريب ما كنتش بحبك ما كنتش معاكي وعمري ما شفتك معايا بطريق وشفتك بريء حسدونا يوم ما استقدروا الفرحة علينا وارتاحوا لما فرقوا ضمت ايدينا ملاكي بقولك ملاكي بحبك ملاكي بقولك ملاكي بحبك بحبك قد قلبي مدى بحبك والهوى على حق بحبك قد عمر الصدق ما عشت حروفه في هواك بحبك قد قلبي مدى بحبك والهوى على حق بحبك قد عمر الصدق ما عشت حروفه في هواكي ملاكي بقولك ملاكي بحبك Thank you. لموني اللي غاروا مني قالوا لي اش عجبك فيها لموني اللي غاروا مني قالوا لي اش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني وضعي اللي شوفوا بيها باش ننساها ما نجمش نبعد عنها انا كل حوته في مانا السمره اللي غرتو منها حبيتوني باش ننساها ما نجمش نبعد عنها انا كل حوته في مانا كيفتوني عايش في بدنها مسحور بخزرة عينيها جاوبت اللي جلو فلي خذوا عيني شوفوا بيها We'll be right back. سحرك علم قلبي الميل سحرك سحرك ماله مسيل سحرك خدني في بحر الليل خدني سحرك ماله مسيل سحرك خدني في بحر الليل خدني يندهني يندهني توهني توهني يندهني يندهني توهني توهني علم قلبي الميل سحرك علم قلبي الميل سحرك ملهمش بعده دوا معك ولا يوم بنساك كان بس مالي يا سمر يا سمراني يا سمراني.